الله يغفر لك. بالنسبة أنا شفت الفتش القبور هذه اللي هي نظرة شعر الوحيد مثل ما فضل الشيخ، بعضها ما وجدوا فيها شيء وبعضها ما وجدوا فيها إلا العص الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن آدم يحلى منه كل شيء إلا عجل الذنب يبقى، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، وعجل الذنب عظم صغير جدا يركب الخلق يوم القيامة. فالعذاب ليس خاصا بالجسد، معظمه على الروح، والروح لها شأن عظيم، فإن كانت في تقوى لله فلها نعيم من الجنة، وإن كانت خلاف ذلك فلها عذابها من النار نسأل الله العافية. كما قال عز وجل في أهل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني أرواحهم وأجسادهم نسأل الله العافية. ويوم القيامة أدخلوا على فرعون أشد العذاب نسأل الله العافية. فالأرواح لها نصيبها من العذاب وهو الأكثر في البرزخ، وللجسد نصيبه كما يشاء الله سبحانه وتعالى، هو الحال الذي يعمل في أحواله حتى نسف عجب الذنب قد يصيبه نصيبه وإن كان الناس لا يشعرون. وقد أرى الله بعض العباد هذا العذاب في الدنيا قبل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، أطلعه الله على قبرين يعذبان بسبب النميمة وعدم التنزه من الفور في الدنيا قبل الآخرة. وثبت لنا من طرق كثيرة، وذكره ابن رجب في أهوال القبور، ثبت لنا من طرق كثيرة من جهة الحاضر والغائب وما ذكره العلماء قصص عظيمة وكثيرة في قبور وقع أهلها في مشاهدة العذاب. منها ما يكون عند خروجه عند انصرافهم، قد ينسى بعضهم آلة من كالدوم أو غيرها فيفتحون القبر فيجون يشتعلوا على أهله نارا في عندما قبر ذيك الساعة نسأل الله العافية، يشاهدونه بأبصارهم هذا القبر يشتعل نارا. كذلك وقائع أخرى يجدون نفس الآلة التي تركوها من فاروع أو عتلة أو كذا أو كذا تشتعل نارا على صاحب القبر، فيسألون أهل الميت ما شأنه فيقولون كذا وكذا، هذا كان مقصرا في الصلاة، هذا كان شأنه كذا، هذا كان شأنه كذا، فعجلت له العقوبة قبل حين من حين وضع في القبر نسأل الله العافية. وقد ذكر لكم شيخ عبد الله صورة من صور ما يقع في الدنيا يمكن أن تقاس عليها مسائل القبور ومسائل النوم. ينام هذا وهذا متجاورين، فهذا يرى رؤيا فيها نعيم له وراحة له، وهذا يرى رؤيا فيها عذاب له إذا استيقظ فرح بالسلامة. يستيقظ وهو تعبان قد نشف ريقه وقد اشتد به الكرب والعرض والأمر، يحسب أن هذه الرؤيا صحيحة بسبب ما رأى في منامه من تعذيب وأذى ووعيد وضرب الله وغير ذلك. والآخر يرى أنه في راحة في مع أصحاب الله في أنس وراحة، هذا يستيقظ تعبان وهذا يستيقظ مستريح، وكل منه جنب صاحبه ما يدري، الزوج مع زوجته والولد مع أخيه والجار مع والشخص مع الشخص في السفر ونحو ذلك، كلهم متقاربون في الخيمة أو في الصحراء ما بينهم إلا شيء يسير، هذا في عذاب وهذا في نعيم بسبب المرائي، المرائي الطيبة والمرائي الخبيثة. فالشيء الذي يقدره الله للعباد ليس من جنس ما يعلمه الناس ويحسونه بما بينهم في اليقظة. والله المستعان. نعم.